أبواب لم يرد أيامك فيها لا ما فعلنا من قبل هذا أنا أعتقد أنه أخذنا. لا يا شيخ ما أخذنا. لا اسمح لي. ما أخذنا. أقول لك ما تبغى إلا نراجع. لا لا ما أخذنا هذا. الشيخ ما أخذنا هذا. أنا عارف. لا يا شيخ ما أخذنا أخذنا عن. لا أخي خطوة هذا. الذي تكسر بأه طباب ضيق ضيق. لا ما أخذنا هذا. وهو الإسراء الضمي. شوف واحد يرد قبل واحد يقول خلينا الله يكسر يا رد اصلا ما قرأت قبل خير الياء اقلب الياء واو اسر الدم اذا وقعت يا هذا اسر الدم بموجدة لا ما في علي او من قبل تاء او كانت قبل تاء كتائبان مثل مثل تاء تائبان تاء كتائبان تاء من يبني من رماء ميسان مقلوع كذا خير الياء هذا واو إذا توني بس أنت تستخدم معلماء ميسان ميزان سبعة وتقول رموان وتقول كمان يعني في مقدورتي مرمي وثي أخروه مرمي وثي وخاك الله بعد الضم تقول الأطوار وكذلك السبعان إذا يعني أتيت بميزان سبعان من ربا تكون مروان إلى وزن سبعان أكله رميان وقعت الياء يعني بعد الضب وكان كلام فعل في الأصل إلا يا هذا كلام فعل من ربا واضح وكانت رموة هذا مرموة اسمها مرموية مرموة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: إذا وقعت الياء لام فعل أو من قبل تاء التأنيث أو زيادتي فعلان وانضم ما قبلها في الأصول الثلاثة وجب قلبها واو. فالأول نحو فضو الرجل، والثاني كما إذا بنيت فضو الرجل وإيش هذه الصيغة؟ من أي الصيغ العربية؟ ما تقدر العزب لا صيغة ما تقدر أنا أقول تعجب ما أفضاه فضوة يزيل على الرجل آمين أو قال لك أوام بمعنى ما أفضاه قضوة قضوية قضوة بمعنى ما أفضاه. نعم هكذا قالوا هم، ما نحن نقول قضوة بمعنى ما أفضاه. العربي إذا أراد أن يحول لفعل إلى فعل هذا قضاء نعم، لكن لما أرادوا هذه الصيغة أن يحولوه إلى معنى التعجب وحولوه إلى فعولة، لأنه هو الذي الفعل الذي يدل على هذه معنى قدر الرجل معناه ما أخطأ تعجبوا من قضائه التعجب حضرناه إلى سنة طويلة الذي تبين حياته هذا ولما حولوه إلى صعيدة قالت يا هذا هذا القلب هو باطل قال القضية وين الثاني والثاني كما إذا غنيت مر مسما على وزن مقدورة فإنك تقول معنى بجهة تغير بجهة المعنى ومجهة الثاني أول تغير الذي تصنعه على حدث فيه أنها قولت إلى إلى مثال فعولة لأنها وقعت بعد الكبر لأن الياء وقعت بعد الكبر إنما يناسبها الواو ماذا أخذ أصله قضولة قضولة نعم يلا يتدل على صيغة التعجب راهب كما إذا بنيت مر مسما على وزن مقدرة فإنك تقول مرموة مرموية وقاتل بعد الضم والثالث كما إذا بنيت مر مسما على وزن سبعان فإنك تقول رموان فتقلب الياء واو في هذه المواضع الثلاثة لانضمام ما قبلها أنا مفهوم وإن تكن عينا لفعل وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفى وإن تكن اسمعوا وإن تكن الياء عينا لفعل وكان الفعل هذا وصفا فذاك يلفى لذلك فعل هذا الله يلقى يوجد عنهم عن العرب بوجه إذا العرب بوجه التصحيح القلب مثل التخريج اذكر صفة أكياس نعم أزعد أبا كذا صح كل ساعة لا تعني مزنج كوسا وكوسا كوسا وكوسا كيسا كيسا كوسا على وجه الفعل وزارة الياء بعد ضم بعد ضم قلبت ضم كسرة بمناسبة الياء وإما تطلب ضم هذا كسرة لتصح الياء وتكون كيسا أو مثلا يعني تترك ضم هذا فتكون كوسا هذا مؤنث أكيد هذا صحيح؟ مسجل تبدو واضح وكذلك ايش؟ وكذلك يعني أبيض استخرج الصفة من أصبح ضيقة أو ضوقة أو ضيقة أي إذا كنت ضوقة ماذا حدث نعم الشيخ ضوقة هذا فعل فجاءك يا يعني بعد الضم قلبت واو لأنها وصف فكانت ذوقا وأما على التصحيح الذي قال ابن مالك وذاك من وجهين عنهم يلفى نعم ذوقا قلبت الضمة كسرى لتتحدث ماذا نفعل يا إذا كسرت ضيقا في صورة النساء هيا لا حول ولا قوة إلا بالله هذه قلبت فيها الضمة أسمع يا أخي هذا مو النسوة أبيض أبيض يعني مو النسوة نعم أبيض مولى الجل أكيد إما توسى وإما وإما وإما توسى وإما هذه جاء قد رأنا أبيض أبيض مولى الجل جيدة أو جوزة ولكن جاءت لا تصحح الآن تلك إذا تلك إذا جيدة ولذلك قلنا للمفكرين لا تفسروا كلام الله حتى تنفسوا قوانين العرب اذا تعرفوا لا تفسروا ها؟ انت ولا تفسروا ها؟ تفسروا كل اذا تفسروا ضيقة غير عادلة ها؟ غير عادلة ها؟ سب كانت حول الثقة المحضة جوزة أصله جوزة من دار يبيد يعني يجوز فيها وفوزة أنا أقول لك أن يجعل القرآن وقصة لأنك ابن مالك شجاعة ابن زيد نقل مقدم سماع مقدم ما فهمت والله وجب يا شيخ إن كانت فعل صفة محضة وجب تصحيح الياء وقلب الضمة كسرة يقول فإن كانت فعل هذه صفة محضة وجب تصحيح الياء وقلب الضمة كسرة يقول وجه واحد ولم يسمع منه إلا قسمة ضيزة ما قال لك هو لا إيش قال لك بلوبان هذا بس أنا حتى تلاحظ عليه تتجمعه ملاحظة ملاحظ هو أدى عليه ما يقدر ملاحظة عليه ما يقدر يا شيخ هو يقولها فإن كانت فعل صفة محضة ما معنى الصفة المحضة أولا لم تكن جارية مجرى ما معنى الصفة المحضة وكانت أو صفة جارية مجرى أسماء وكانت عدد أفعل ولكن هناك ما ما ما ما ما ما كان هذا معناه اتبعت موصوفة نعم اتبعت موصوفة هذا الصفة التي المحضة أيوة. التي مسد سرت مجرى الصفة أيوة. هناك نعم. الآية اتبعت موقوفة هذا هو أو صفة نعم. جارية مجرى الأسماء هذا معناه ما يمنع أنه لا مجرى إلا أن هذا الأطع يعني الذي جاء به القرآن من الصفة هناك اتبعت موقوفة انتبه ويقول وجب هذا نعم إذن إذا كانت الصفة محضة يجوز وجه واحد فقط لا محضة تنوه محضة أن تجري مجرى مجرى الصفة لأن الأصل في الصفات هي طبيعنا الموقوفة أما إذا جرت مجرى الاسماء فهناك فيها وجهان هذا ما جاءك هذا راجع أيوة أنا لولاك ما فهمته هذا الذي وجب تصحيح الإعلام هناك تبعت موصوف هذا ما قيل ان ابن عقيل هو الذي يطلع ولكن ابن مالك بقوله هذا فذاك ابن وجهين متى تكون ابن وجهين وقال اذا كانت صفة جارية مجرى الاسماء وكانت مؤنث افعل كطوبة وكوسة اطلق ابن مالك اطلق ما فصل ابن مالك ما فصل صار وصفا أين فصل يا شيخ؟ ما قال عن الصفة المحضة أو غير المحضة؟ أقول لك في الأسبوعي فصل إيه لا في الأسبوعي ما هو روح ضم قبل الياء واو ضم يا شيخ طوبة طوبة هذا إيه؟ ليس صفة ها؟ ليس صفة ما هو مهنة طفيف؟ نعم طوبة هذا نعم قيل إما يسلم من أسماء الجنة وقيل خسر هذا صحيح وهذا هو الصحيح يا شيخ وكذلك فتوى سنجعلها صفات انتبه يا فتوى نعم هذا كيس مؤنث ماذا هذا قلنا كيس اسمه شو علاه ان كيس ليس كيس جعلها فتوى انتبه وفرق بين الصحابة هو صفة اعتبرها ما اعتبرها اسم طوبة اعتبرها اسم طوبة وطيبة طوبة وطيبة والكوسة والكيسة لا في هذا طوبة طوبة ما هو النتيجة ما يعني يصح يا شيخ يكون صفة ونقل من الصفية الى كون اسم سمي بهذا الوصف فارسيس يعني لكن ممكن تكون صفة أيضا طوبة. لا طوبة ما تكون. ليش؟ ما شفتها يعني وصفت بها. يعني هو علم ليش؟ لكن قبل أن تكون على صفة يعني يصح أن تكون تبنى على صفة أو وصفيتها. عارضتها هي اسم اسم عرض لعارض بس يا أخي ليس كما ما تجد الاسمان. لا هنا جعلها وصف يا شيخ هذا هو. لا خبر جعلها وصف. أيوة هو صح أن تكون اسم أيضا. هذه تكون الجنة يسبق. ليش مفصل المفصل هنا؟ ممكن في غير القرآن إذا قال طوبى له. ممكن في غير القرآن تستحقن هذا وده. لا ما هذا علم. إيش الجنة بنفسه. وقيل اسم شجرة في الجنة أيضا. في الحديث. نعم. يصير راكبه في الجنة يطعم ولا يفتح. نعم. هذا قلبت الله الأطلاق اللام فعلت ملت الواو بدل وعيقتك وغالبا بدل فصل أتى الواو بدل يا لا أتى الواو بدل من الياء للام فعل للام فعل اسمها لذا كانت فعلها هذه فتقوى طالب نزل بدل أصله تقيا وكل بشر لا وهذا من التقوى من البصائر هذا ما نبغاه ولكن ترك التاء هذا التاء الأولى التاء الأولى هذا أصله تقيا إذا حدثنا هذا ما يذكر من البصائر تعرف من التقوى من البصائر أصله تقيا وقوى وقيا وقيا وقيا وقيا ما في وقيا كما اللحن وقيا ما في الا بقاء ايوه وقيا وقيا كما انت قلت لا اخي اسمع اسمكم انتم ما تعرفون ولا شيء ايش الكلام انا اعلمكم ما انتم تقولون الكلام من وقايتي انتبه وقلبت الواو هذا تاء كما قلبت التاء في وريثه التراث أصله الوراثة وكما قلبت الواو التاء في الوجاهة الوجاهة يا إخواني هذه أستأذنتناها أنتم أيوة عنك أخذنا هذا وقية تقية هذا أخذنا عنك يا شيخ قلبت التاء واو وما أخذتم عنه وقية تاء تقية تقية هذه أصلا وقية ما في تقية ما في تقية ما في تقية تقية تقية تقية على فعلا نعم يا شيخ أصل تاء واو أصل تاء واو بقية بقية هذا هو إيش قلت قلبت الواو والحولة ها ثم كانت تقية وقلبت الياء هذا واو فكانت تقوى ما يقول أصلها وقوى انتقيت والله من التقوى لا انتقيت وقيا اقوله وقيت ايوه نعم التقوى من التقيت من بقاء من بقاء لا تقول لا تتبع هذا الكتاب هذا فيها نقصان عن الطرق واضح ها هذا من المواضع التي تقلت فيها الواو تاء والتراث وتاكل التراث من الهمة الوراثة حلوة انتبه وقلبت الواو هذا تاء لمعيكة انتبه وكذلك الإنشاء ها؟ لا فيها يا شيخ أنا ما جابوا أصل التاء واو لا بقى حتى بنت ابن مالك وطب ابن مالك لأن تلتافي لأن تلتافي يا مسكين ما درستها من مالك هو نسخ عرفنا منهم الطرف التكليف وطريق الكافية الكافية أكثر من كافية لا بقى بقية شنو هو بقى؟ بقى أصل الأصل بقى أصل الأصل لكن الآن ما تقول بقية ما تقول بقية بقى هذا أصل الأصل يا شيخ لا تلاقي ما في لا هذا ألف ما إيش أصله ألف لا هو لا وقع يقي دليل على ذلك يقي في إيش ما تعرفون لا وقع فيه وقع حركة اليوم بتفرق من ذلك حركة وقع هذا هذا ما جاء عنه تاقية المجامة السرجاة والمجامة ما جاء قطة بجوز فقاة هذا أصله تقية تقية يا أصله فحركة اليوم فتحة ما قبلها في قمد ذلك يسأل أنتم ما تعرفون لذلك قلت لكم أن أنتم تصلوا أنتم هنا أن تعرفوا دبروا مشايخ من جلس الأمر أنتم هنا فإذا تجهلوا لا وفور الكلمات الحرب ألا قلت لك هذه جلس لكم أدو أدو أدو أدو أدو دبروا المشايخ الثلاثة لا خلينا انا انتم لا يعني تعالجون لا ما انا اذا ما قول هذه قال ما انت هذا كله ما خلف لا والله لا خلف تخلت بي انت ولكن كنت كيف وقيت طيب هنا تقية ايش نقول عنها اصلا ما في تقية ما في تقية هو تقية تقية قلنا نحو تقوى واصله تقية تقية اصله تقية نعم تقية تقية تقية انا قلت نعم تقية هذا ما يصح ان نقول اصله وقي انا ابغى منك يا شيخ انا اسأل حتى افهم هذا ما في تعارض اصله وقع نقول أصله وقى وقيا وقيا حركة لي على بسيط على حركة لي وفتح ما قبل وقل بكبي وثالث وقى يعني أصل تقوى تقي وقيا أصل الأول وقيا وقيا بسكين القاف لا تنزل لا تنزل وق والله من نحرك القاف وقيا وقى وقيا يا أخي وقى وقى طيب هذا مفتوح القاف مفتوح القام نعم هو سكنها مفتوح في الفرد ولكن ساكن في الاسم في الاسم وقيا وقيا على وقيا وقى نعم نعم يخلونها نفسها الله يشيح الاسلام من أمان شخص تاويا التقاء هذه ما هو فعل من وقى حد التقاء التقاء هذا مصر كله هذا مصر توقيته مثله على وجه فعله حركة اليوم وانقطع ما قبل فتن بتاريخ وكانت توقاتا في سورة آل عمران لماذا لا يكون مصدرها وقيا يا شيخ؟ يجوز هذا؟ يجوز توقاتا تقوى إذا كانت وصفا وفاء على اللازم إذا كانت وصفا وفاء بقالي علامة شيخ البيت تقوى إذا كانت وصفا تتلوث وصفا يعني ما في معجاز وصفا لا أخي ما شاك هذا يجب تعلم قياس مصدر المعدة وبالعكس جاء أدفت يا كمان هذا اسم هذا كلمة فيه التاء الياء كلمة فيه اللا واو بصير هذا الحلم من فعلة إن كانت فعلة فيما تنفذ الياء واو لم تقلب هذا مثل ريا صديا لا وصديا نعم لا تقلب صديا ما تقول الصدب واحد هذا الإجبار ما جاء غالبا إلا في فعل الكفر. ها مثل فوتيا فوتيا اسمها هات وحزوى تبدل الواو من الياء الواقعة إلى مس من على وزن فعلة نحو تقوى وأصله تقيا لأنه من تقيت فإن كان فعل صفة فإن كانت فعل صفة لم تبدل الياء واو نحو صديا وخزيا ومثل تقوى فتوى بمعنى الفتيا وبقوى بمعنى البقيا واختلز بقوله غالبا مما لم تبدل الياء فيه واو وهي لا مسلم على فعل كقولهم للرائحة ريا أو ريا رجا رجا على وصل الرائحة هذه حالة غير مرضية هذه يا شيخ رجا ورجا للرائحة رجا للرائحة بتنوين ولا بدون تنوين رجا هذا ليس تأثير ليس تأثير رجا ما يوصل هذا قلت رأيت رجا رجا رجا رجا هذا في غير الغالب غالبا خرج بقوله غالبا مما لم تبدل فيه ولكن الكثرة أن تقول رويا ولكن الآن جاءت على غير الغالب بالعكس بالعكس جاء لام فعل وصفا وكون قصوى نادرا لا يخفى ينتبه يا أخي وعلى إذا كان الضيطة الكثير روية الكثير غير الكثير روية روية تقريبا الباب وهذا يا وما جاءت عندك رايح تعرف تقول مؤنث فعلا عندك رايح تعرف تقول أطره أولوى من الألوى وهذا القيام مثل دونيا أطره دونما من الدونب وهذا القيام ولكن ذات أخوى فناعي ومن ذلك ابن مالك قالت وطره قصوى نادرا لا يخفى لأنهم مؤنث أقصى الأقصى القياس والقياس ولكن طلع نادر هذا وصيا هذا القياس ولكن جاءت وصوى هذا سماع مجتمع محدد عن القياس ولذلك ابن مالك قال لكم بطين الصفوة هذا المياه لأنهم مؤنث الأقصى أنتم بالعزوة الدنيا هذا القياس أنتم بالعزوة الدنيا وهم بالعزوة القصوى ولكن القياس القصوى بنو تميم يقولون على القياس قصيا بالعكس تميم رفان بنو تميم يقولون على القياس عندها تخلق ياء بخلاف تقواها تخلق فيه الله الله واو هذا بالعكس هذا العكس ولذلك ابن مالك قال لك العصر اصلا يعني واو كما تستحوذان تحوذان من المنشر الحرام إلى المنشر الأخطى بل مؤنثه أخبى على مثل فعلى مثل أصغر صغرى أكبرى كبرى أختلى صدرى هيا انتبهوا لهذه القواعد هذه القواعد تجد الله هيا تبدل الواو الواقعة لاما لفعل وصفا ياء نحو الدنيا نحو الدنيا والعليا شذ قول أهل الحجاز وصوى إن كان فعل أسنى سلمة الواو كحزوى فصل لا هذا معنى مجيئة تقطع لا مجيئة تعمل يسكن اسمها بقوة فصيحا استعمالا شاذ قياسا يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عارية لا يا اخواني دخلتم في الباب يحتاج فيا الواو اقلبن مدغما وشد معطى غير ما قد رسم هذا البيت الذي كثير ما ترسلون يسكن أسمعنا يكون السابق من ما من ولا إذا كان السابق من ما من ولا كافي واتصل ولم يفرق بينهما بين الباب والياء وعلي هذا شروطه قلبه هو أول